مقيد فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا وإن يأتك الوسواس يوما يشرد ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني. يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، إن مجالس الذكر تشهدها الملائكة، تحضرها الملائكة، تحرص عليها الملائكة. وفي هذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله، وفي رواية: وما جلس قوم يذكرون الله إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا الله، لأن تقعد وحدك أو أن تقعد في مجلس مع غيرك تتذاكرون الله، تذكرون الله بكل أقسام الذكر وأنواعه، تأتي الملائكة فتزاحمكم في هذا المجلس. ما قعد قوم، لا يقعد قوم، ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله تبارك وتعالى في من عنده، أي في الملأ الأعلى من الملائكة. وقد جاء في الصحيح أيضا من حديث معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ ما الذي جعلكم تجلسون هكذا؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ يستحلفهم بالله: الله، ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: الله، والله ما جلسنا إلا لهذا وما جلسنا إلا لذلك، ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يا الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتاه جبريل يخبره بهذا الخبر: يا محمد، جئتك من عند الله أخبرك أن الله يباهي الملائكة بجماعة من أصحابك يجلسون في المسجد. فجاء النبي إليهم مسرعا وقال: ما الذي أجلسكم هذا المجلس؟ قالوا: ما جلسنا إلا لذكر الله، ما جلسنا إلا لذكر الله، نذكر الله ونحمد الله على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال: الله، ما جلستم إلا لهذا؟ وما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله، نحلف بالله ونقسم بالله أننا ما جلسنا إلا لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لا أتهمكم، أنا عندي براءتكم، بل عندي علو منزلتكم، أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، وكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على المزيد والمزيد. وينقل الحديث إلينا بعد ذلك فيحثنا على أن نسير على نهج هؤلاء أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. وملائكة الرحمن منهم ملائكة سياحون، سياحون يعني يسيحون في الأرض والسماء. نحن نعلم أن من الملائكة من يسكن السماء ولا يسكن الأرض، وهم يذكرون الله كثيرا. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ما من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله ساجدا إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة قال: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أننا لا نشرك بك شيئا. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى عن حملة العرش ومن حوله أنهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ملائكة السماء في ذكرهم لا ينسون المؤمنين من دعائهم، ولا ينسون المؤمنين من ذكرهم. علاقة إيمان، علاقة أخوة، علاقة محبة على القرب والبعد، لأن أولياء الله دائما أبدا يتلاقون ويتحابون ويتزاورون ويتجالسون. ولم يحرمنا الله تبارك وتعالى من فريق من الملائكة ينزلون إلى الأرض، يبيتون فينا ويصبحون فينا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فيصعد الذين باتوا فيكم يصعدون إلى ذي الجلال والإكرام، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فيقول رب العالمين سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. يا الله، يباهي الله الملائكة. وكأني أتذكر قول الملائكة إذ قالوا لرب العالمين قبل خلق آدم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وهنا الملائكة يتعلمون، الملائكة يعلمون، والله يذكرهم، والله يباهي الملائكة بمن؟ بمن؟ بالمؤمنين الذاكرين. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة، إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، سيارة يعني يسيرون، يسيحون في الأرض، فضل فضلا يعني زيادة عن ملائكة السماء والذين هم حول العرش وكل الملائكة الموظفون في وظائف جعلها الله سبحانه وتعالى مقدرة. هؤلاء ملائكة زيادة فضلا، يعني غير مشغولين بوظيفة خاصة، وظيفتهم الحقيقية هي التي سيخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي وظيفتهم؟ يبتغون مجالس الذكر، يبحثون عن مجالس الذكر، بغيتهم أن يكونوا مع الذاكرين. فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر لله قعدوا معهم، حفتهم الملائكة وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤون المجلس ويملؤون ما بين المجلس وما بين السماء والأرض إلى السماء الدنيا. فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا من فض المجلس فإذا ما تفرقوا عرجوا صعدوا إلى السماء. يقول لهم رب العزة، يسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم وأعلم بعباده، من أين جئتم؟ فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويهللونك ويسألونك. قال وماذا يسألونني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا أي ربي. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا ويستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قال يستجيرونك من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ يعني لو رأوا الجنة كان ذكرهم أشد وعبادتهم أكثر، ولو رأوا النار كان خوفهم أشد ودعاؤهم أكثر. ثم قالوا ويستغفرونك؟ قال قد غفرت لهم، قد غفرت لهم، قد غفرت لهم، وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. ده مش عادته يجلس معاهم، ده هو من أهل المعاصي والذنوب والغفلة، ده هو المرة دي بس جلس معهم. فيقول رب العزة وله غفرت، وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ما أعظم هذه المجالس! إذا كان الخطاء الذي جالسهم مرة لا يشقى بهم، فكيف بهم هم؟ هل يشقون؟ لا والله، إنهم السعداء، إنهم الفائزون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد، فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك ويطرد، ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا لله التعبد.